نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأن نشهد أنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، اللهم بلغنا شهر رمضان برضوانك، اللهم بلغنا إياه في عافية وصحة وإيمان وهدى يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على طاعتك، اللهم أعنا فيه على طاعتك، أعنا فيه على الصيام والقيام والقرآن، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم آمين. الأحبة الكرام، بقي على رمضان أيام، أسبوعين وأيام قليلة ويأتي رمضان. هذا الشهر العظيم وفيه هذا الركن من أركان الإسلام، كما تعلمون الإسلام له أركان خمسة، منها وصوم رمضان. صوم رمضان أحد أركان الدين، وفي قاعدة مهمة جدا، لابد أن تنظر إلى ثقل الطاعة في الإسلام حتى تعلم أهميتها فيه. يعني عندما أقول لك ما أهمية الصلاة، صغيرة ولا كبيرة؟ الصلاة إيه؟ شيء عظيم جدا، صحيح؟ فلما حد يجي مثلا يعني يتقدم لابنتك عشان يتجوز بنتك وتعرف إنه ما بيصليش، هل تقبله؟ لا تقبله. لماذا؟ لأنه ترك ركن من أعظم أركان الدين، صحيح؟ طيب، لا يصوم رمضان مثلا، لا يؤدي الزكاة الواجبة عليه، لأن هذه اسمها أركان الدين أخوان، أركان الإسلام. الله تعالى ما جعلها إلا لأهميتها وخطرها. حديثنا عن ركن عظيم جدا، لماذا شرعه الله؟ سؤال مهم. لماذا كل سنة، لماذا كل عام يفرض الله على المسلم أن يصوم شهرا كاملا يمتنع فيه عن شهوتي البطن والفرج أكثر من نصف اليوم، حوالي 16 15 14 18 ساعة، يترك كل ذلك؟ لا يأكل، والأكل في الأصل حلال، لا يشرب والشرب حلال، لا يقرب من امرأته يحفظ فرجه وهو في الأصل حلال مع امرأته، ممنوع من ذلك كله طيلة هذه المدة، ومش يوم ولا اثنين ولا أسبوع، شهر كامل. ثم يعود الأمر كل سنة، وهو ركن من أركان الدين. يعني هذا إذا تركه الإنسان ينهدم دينه. لماذا شرع الله الصيام؟ مع إن في مشقة، تخرج إلى عملك وتذهب إلى هنا وهنالك، تشعر بالعطش والجوع، وربما يرجع الشاب يرى امرأته يريد أن يفعل معها ما يفعل الرجل مع امرأته، هو ممنوع أن يقترب أو يذهب إليها. لماذا ذلك؟ ما هي العلة؟ الله عز وجل غني ولا فقير؟ الله الغني الأغنى سبحانه وتعالى، غني عن طاعتنا جميعا. إذن لماذا شرع الله تعالى الصيام؟ شرعه لأجلك. كل الطاعات الواجبة عليك شرعها الله لك لا له. خذها قاعدة، الله تعالى شرع الطاعات لك أنت. يعني أنت تعبد الله تعالى، نعم تطيع الله تعالى، لكن الله تعالى لا يحتاج هذه الطاعة، إنما شرعها لتزكيتك حتى تطهر. الله تعالى أرادك عبدا طاهرا نقيا صالحا تقيا. لذلك قال الله عز وجل، لماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لا، لعلكم تتقون. حتى في الصدقة، خذ من أموالهم صدقة. الله تعالى منتظر منك العشرين جنيه ولا الدينار؟ أبدا. لماذا أدفع هذه الصدقة؟ لماذا أخرج الزكاة الواجبة؟ لماذا أطعم المسكين؟ لماذا أتصدق على اليتيم؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لماذا أذبح الأضحية؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تعالى أرادك أنت أن تكون تقيا. إذن الدرس إنك تطلع من رمضان إنسان تقي، عبد تقي. يعني تقي حتى نعرف الدرس، لأن كثير من المسلمين يدخل رمضان ويخرج صفر. صفر يعني إيه؟ يعني هو صام فعلا، صام ما افطرش، لكن الدرس صفر، لم يتعلم الدرس أبدا واخد صفر فيه، لم يثمر فيه الصيام ولا ذرة ما انتفع من الصيام. لذلك ماذا قال الصيام؟ قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الإيه؟ إلا الجوع والعطش. هو كل اللي عمله في 30 يوم إنه عمل إيه؟ جوع وعطش بس، خرج من رمضان صفر، أثر الطاعة لا يوجد. لماذا؟ لأنه أصلا لم يعرف الدرس وبالتالي لم يستفد. الله عز وجل أرادك أن تخرج من الصيام عبدا تقيا. يعني إيه تقي؟ هي إيه مشكلتنا يا جماعة؟ مشكلة الناس النهاردة إيه؟ العبد التقي هو العبد الوقاف عند حرمات الملك، العبد الوقاف عند الحرام، لما ربنا عز وجل يقول له إياك أن تقترب من كذا وكذا وكذا وكذا، عارف إن المنطقة دي منطقة محظورة، سواء كانت في الأموال، في الأعراض، في النفوس، في العلاقات، دي محرمات ما تقربش. العبد التقي يعمل إيه؟ أول ما يقرب عنده تقوى في قلبه. التقوى فين؟ أين التقوى؟ في زبيبة الصلاة؟ أبدا. أمال إيه؟ ممكن يبقى بيصلي معنا في الصف الأول وليس في قلبه مثقال ذرة من تقوى إطلاقا. التقوى شيء قلبي يظهر على الأعمال والجوارح. هتلاقيه إمتى؟ هيظهر إمتى؟ في المحكات. شوف ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك مين؟ ها؟ مين؟ حد يكمل؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أنا ممتحن وإنت ممتحن، كل يوم بتمتحن. لا لا لا، ده أنت كل ساعة في امتحان. ربنا بيمتحن قلبك للتقوى. هل هيظهر إن أنت إنسان تقي ولا إنسان بتخوض في الحرام؟ إيه المشكلة أو إيه القصة يا جماعة؟ قصة إن ربنا عز وجل ركب في الإنسان الشهوات عشان يعيش. شهوة الأكل، حد بيحبش الأكل؟ سؤال، حد بيحبش الأكل يا جماعة؟ بالعكس، أنت ممكن يعني إيه تقول أنا أحسن أكلة بحبها مثلا يعني الجمبري، واحد يقول لك الروبيان، التاني يقول لك لا أحسن أكلة ناكل محشي وبط ومش عارف إيه. شهوة، ده حلال ولا حرام؟ حلال، صح ولا لا؟ الشراب، واحد ممكن يدفع مبلغ في كوباية عصير طبيعي عاملة مش عارف ميكس إيه وخط حاجة خطيرة، ويقعد يشربها كده، هو إيه ساعة بيشربها مش عايزة تخلص، يدفع فيها مبلغ. ليه؟ الشراب شهوة. عشان كده كان من نعيم الجنة إيه؟ الشراب الإيه؟ الجميل، صحيح ولا لا؟ نفس الكلام شهوة الفرج. أي رجل يستمتع بالمرأة الحسناء، نفسه يتجوز أجمل امرأة في الدنيا وأحسن واحدة في الدنيا، وبدل ما يتجوز واحدة عايز يتجوز اثنين وثلاثة واربعة، صح ولا مش صح؟ تخافين ولا ايه؟ الناس كلها خايفة وحدش يسمع الكلمة دي. أي راجل طبيعي في الدنيا، أي راجل طبيعي في الدنيا نفسه يتجوز كام؟ أربعة. شوف ما شاء الله، اسمك ايه بقى؟ مش عايز اقول اسمه. أي راجل طبيعي طبيعي عايز يتجوز أربعة، ولو هو إنسان فاجر تجده ايه؟ ماشي في الحرام. عشان كده في الجنة الإنسان في الجنة له كم واحدة؟ كتير. ليه؟ لأن هذا من النعيم، هذا من الأشياء، من الأشياء التي ركبها الله في فطرة الإنسان، إنه هو إيه؟ هذه شهوة، صح؟ طيب الشهوات دي بقى، أنت واحد من اثنين، يا أنت إنسان حر تملك نفسك، أو أنك إنسان عبد تملكك نفسك وشهوتك. حاجة من اثنين، يا أما أنت إنسان حر. حر يعني إيه؟ يعني أنت السيد، أنت اللي معاك القرار، أنت اللي مالك نفسك، تمام؟ فتغلب شهوتك، تغلب مراد نفسك. أو العكس، إنسان أسير. أسير يعني إيه؟ يعني في عنقه الرق. أسير، أسير لمين؟ أسير شهوته. كلما قالت له يمينا ذهب يمينا، كلما قالت له يسارا ذهب يسارا، حتى لو كان في ذلك غضب الرحمن سبحانه وتعالى. تلاقي بعض الناس عبد للمال. ده مش كلامي والله، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. قال إيه؟ قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. سمى إيه؟ عبد. ما خلي بالك إحنا عندنا صورة نمطية للصنم. الصنم ده اللي هو مين؟ اللات والعزة وهبل والأشجار وال... لا لا لا لا لا، في صنم أخطر اللي هو شهوة النفس، اللي تجد إنسان بيبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع كل حاجة عشان يوصل للقصة دي. عبيد المال يا جماعة، عبيد المال. الإنسان عبد المال ده هو عايز المال ليه؟ هو الإنسان لما يتملك حب المال في قلبه لحد ما يبقى عبد للفلوس، هو عايزه ليه؟ عشان يستمتع بيه. عاوز يأكل كويس، عاوز لما يحب يأكل في أحسن مطعم فيكي يا كويت يروح، حتى لو يدفع 40-50 دينار إيه المشكلة يعني. وإذا ما وصلش للقصة دي، إذا كان اشتهى طعام معين وما وصلش ليه، يشعر بالجوع النفسي، الفقر النفسي، نفسه يلبس لبس معين ما قدرش يلبس إلا من مكان معين. واحد مرة وراني صورة أعزكم الله حذاء حريمي وبلوزة حريمي وشنطة حريمي، صورة عاملين كام؟ عاملين 1000 دينار التلاتة، باقي شعرات كله 1000 دينار، جزمة حريمي، شنطة حريمي، بلوزة حريمي. الأخ اللي بيقول لي العجيب مش في السعر، العجيب إن كتير داخلين وبيشتروا عادي جدا. في ناس كتير هو عايش لدي. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، ما يقدرش ما يلبسش من إلا من المكان ده، وعنده استعداد يعمل أي شيء عشان يلبس كويس وكويس جدا، عشان يركب ركوبة كويسة، يركب سيارة فارهة، ويدنه عنده تأمل وأمنية عريضة وحلم كبير إنه يعيش في الفيلا في الكومباوند الفلاني في التجمع الخامس في مصر، ويركب السيارة البي ام آخر موديل أو المرسيدس مش عارف اللي عاملة إزاي، ويبقى عنده الرصيد اللي مش عارف إزاي، ويأمن مستقبل عياله، ومحب يأكل في أحسن مطعم، يأكل في أحسن مطعم ويلبس أحسن لبس. القصة ما بتقفش عند دي، القصة إن ده جاله بالحلال ماشي، جاله بالحرام هيعمل إيه؟ ماشي. ده اسمه إنسان إيه؟ عبد، أسير المال، عنده استعداد يعيش ذليل ويأكل ربا ويسرق ويرتشي. ما هو أخوانا الطبيب الفاسد والمهندس الفاسد والشيخ الفاسد، إيه ده ممكن يبقى شيخ فاسد؟ آه، يقولوا إحنا عايزين فتوى بكام؟ شيكاو شيكاو يا باشا، وتقول لنا فتوى بس، عادي جدا. شيخ وفاسد، تاجر وفاسد، مزارع وفاسد، مدرس وفاسد، سياسي وفاسد، صحفي وفاسد. القصة فين؟ هو عبد، عبد للمبلغ، له تمن، كل واحد له تمن. تمنك كام؟ حسب بقى تمنه، يندفع له التمن، يعمل كل حاجة عشان هو عنده هدف. ده عبد مملوك أسير. واحد تاني يا أخوانا مش موضوع الفلوس خالص، هو أسير لحتة تانية، عبد لحتة تانية، عبد قدام النساء. ما يهموش يأكل حلو ولا يلبس حلو ولا يقعد في أي حتة أبدا، ولا تفرق معاك الكلام ده خالص، لكن هو أول ما يشوف امرأة يسير لعابه ويصبح ألعوبة في يد هذه المرأة. ممكن تبقى المرأة دي زوجته، خليك معايا، في واحد عبد عند امراته، تلاقيه يشتم أبوه ويعق أمه ويمنعهم من الإكرام والإحسان، إرضاء لمين؟ إرضاء لسيدته، هي مش زوجته، أصبحت إيه؟ سيدته، مع أنه هو المفروض هو السيد، لكن أصبح هو مين؟ هو العبد عندها. تشاور له كده، تعال يجي اعمل سوي، وعشان يرضيها مستعد يعمل كل حاجة. هو عنده استعداد يأكل أي حاجة، لكن هي عايزة تأكل أكل كويس وتشرب شرب كويس وتقعد في مكان كويس وتستمتع بالدنيا، فعشان يرضيها يعمل إيه؟ يعمل كل اللي هي عايزة، لأنه عندها فين؟ ذليل. اسمه ذل العشق. وممكن يبقى أخطر وأقذر من ذلك بقى، مش زوجته، تبقى امرأة في الحرام أو عدة نساء، مجرد ما يفتح التليفون ما يقدرش يغمض عينه قدام الصورة، يقلب، عمال يقلب من صورة لصورة، من عارية إلى عارية، من راقصة إلى راقصة، وينتقل المستوى ده المستوى تاني لحد ما يسقط في مستنقع الإباحية. الله يا إخوانا في رمضان، في رمضان يتصل بي بعض الناس يا شيخ أنا زنيت في نهار رمضان. والله هذا يحدث في نهار رمضان زنى. يعني زمان زمان كان ممكن واحد صالح يضعف في نهار رمضان مع امراته، وده ذنب عظيم ولا ذنب صغير؟ عظيم جدا. مع مين ومع مين؟ مع امراتك، وانت مش عارف تسكت، مش عارف تصبر، ضعف قدام زوجته فوقع في الحرام. ده بقى ما ضعفش قدام زوجته، ده بيزني فين؟ في نهار رمضان. واحد تالت عبد، لا فلوس ولا نساء ولا قصة دي، امال ايه؟ قدام النيشان واللقب هو عنده استعداد يعمل كل حاجة بشرط انه يوصل للليفل ده، المستوى ده، يبقى مسؤول في المكان الفلاني، مدير في المكان في المكان الفلاني، يحصل على اللقب الفلاني، يعمل كل حاجة، اهم حاجة يكبر. عبد الكلمة، عارفين يعني عبد الكلمة يا جماعة؟ يعني عبد الكلمة عبد للثناء. اول ما تقول له يا باشا ده انت كذا وكذا ينتفخ، واللي ينتقده او ما يدلوش الوضع يبقى ايه؟ حط عليه. فعشان يوصل للحتة دي مستعد يعمل كل شيء، هو عبد، عبد للكلمة. يجي بقى رمضان يعمل لك ايه؟ يجي رمضان عشان يحررك، تبقى انسان حر، تملك نفسك، ما تضعفش قدام اكلة، قدام شربة، قدام زوجة، تبقى سيد، تبقى انسان بجد. فتخرج من رمضان بعد 30 يوم يقول لك اصل انا مش قادر، كلمة دي غلط، كلمة مش هتقدر تغمض عينيك، ما اقدرش ابعد عنها. هو ده الشيطان بقى. ليه؟ لان ربنا عز وجل قال في القرآن، حط القاعدة دي عندك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني يا جماعة يعني ايه لا وسعها؟ كلمة وسعها دي قال لك لما ربنا يقول لك، لو ربنا لو قال لا يكلف الله نفسا الا قدرتها كان امرها صعب. يعني مثلا انا لو قلت لك مثلا تشيل كم كيلو مثلا، يعني مش هنحسدك، مثلا ها 100 كيلو، قلت له انا هكلفك تشيل 100 كيلو، صح كده؟ ده هو الان كلفته بالايه؟ باللي في قدرته. تقول لا لا لا انا هكلفك ب 50، مش تقدر على 100؟ لا لا انا هكلفك بس ب 50. يعني ايه 50؟ يعني كلفتك باللي تقدر عليه وايه؟ والزياده. يعني انت عندك كمان ساعه. اهو ده الدين يا اخوانا، الدين كده. الله تعالى عندما كلفنا كلفنا بما في وسعنا، لكن مشكلتنا ايه بقى؟ ان احنا تغلبنا انفسنا فنضعف، فنصبح عبيد لشهواتنا. ربنا قال في القران ايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه، هو السيارات الجميله يعني، والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. السؤال بقى هنا، ازاي اقدر اغلب نفسي؟ ازاي اقف سيد حر قدام المال؟ مبقاش ذليل عشان لقمة العيش، ما عيش بوشين، ما كلش الحرام، مبقاش عبد الكلمة، ما تملكنيش مراتي. ازاي؟ كيف يحدث ذلك؟ خذ الحديث. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الإلهي الجميل، الحديث ده جميل جدا، ده درس رمضان وملخصه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليه يا رب؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. سر هو يا جهنم، هو ده السر، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هو لما ساب لله، لأن ربنا عز وجل في قلبه عظيم جدا، فلأجله ترك هذا الحرام. لذلك السر إنك فعلا تكون عبد لله سبحانه وتعالى. الإنسان يا أخوانا بيبقى أسير للشيء اللي قدامه لسببين، لسببين، إما الحاجة وإما الحب. يعني أنت الإنسان لا يمكن أن يكون أسير الفلوس، أسير الكلمة، أسير عند مراته، إلا الواحد من اثنين، إما أنه هو ذليل لأجل أنه محتاج، عنده حاجة في نفسه، عنده فقر داخلي، أو متعلق حب. طيب إيه اللي يمحو هذا من القلب؟ الذي يمحو هذا من القلب أن يكون التعلق والافتقار والحب لمين؟ لله وحده. القلب لو أصبح خالص لله، شوف سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف كان شباب في عز شبابه وفي منتهى الجمال، أوتي كم شطر ليه؟ الحسن، وعبد في بيت سيده، والمرأة هي الطالبة، وغلقت الأبواب. ربنا فعل إيه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. من اللي راود؟ هي، يعني هو ولا في دماغه أصلا، يعني هو في دماغه ولا هي حركت عنده ساكن. تربية نبي، نبي تربية نبي. وراودته التي هو في بيتها، هي في بيتها، هو في بيتها، عن نفسه. اثنين، وغلقت الأبواب، مش بس غلقت، أحكمت الغلق، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها. هيجي لك كده طيف طيف داخلي، ما تميل، ما تقبل الرشوة دي، عيالك أحوج، اقبل يا عم الصفقة دي، هتبقى على وش الدنيا وتعيش مع الناس اللي عايشة. مبادئ ايه يا عم المبادئ؟ أكلت الناس حاجة؟ هيجي لك الطيف ده، الصراع الداخلي، هتبقى بتفر في التليفون وتيجي امرأة جميلة، ما تبص وتستمتع يا عم، ها زميلتك في الشغل وجاي حتى البرفان وجاي تتكلم معاك، والناس بتقول لك اتكلم وخد راحتك، ربع ساعة تفريح. هو ده النزاع الداخلي، المنازعة والمقاومة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه كان من عبادنا المخلصين. ده عبد خالص لله سبحانه وتعالى، المحبة بتاعته لربنا، التعظيم والرجاء لربنا سبحانه وتعالى. أقول لك على السر، عشان يحصل ده في قلبك محتاج حاجتين، إنك تتعرف على ربنا من بوابتين. البوابة الأولى بوابة التعظيم والإجلال، والبوابة الثانية بوابة الإكرام والإحسان. النهاردة عشان ما أطولش عليكم ناخد بوابة واحدة بس، إنك تتعرف على ربنا. إحنا أغلبنا مش عارفين ربنا صح، عارفينه آه، بس مش المعرفة اللي تثمر في القلب التعظيم والإجلال والخشية والإخبات والإنابة. التعظيم اللي يخليك تقف عند حرمات ربنا. شوف الشاب قال له ايه اللي كان في داخل الغار، قال وانه كانت لي ابنة عم، بيحبها ازاي؟ كنت احبها كاشد ما يحب الرجال والنساء. ممكن انسان يبتلى بالعشق، بلاء العشق ده، بلاء يبتلى بالعشق، وتبقى المرأة داخل قلبه ملي عليه كيانه ونفسه يوصل ليها باي سبيل. او الرجل ده كان كده، الشاب ده كان كده، بيقول كنت احبه بنت عم، أحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء، فراودتها عن نفسها فأبت. هو اللي راح كلمها فقالت له لا، اتق الله، بعدت. وهو مش ناسي برضه، وتمر الأيام حتى أصابتها سنة ضائقة مالية، فلقى فرصة، جت قالت له يا ابن عمي عايز المبلغ الفلاني سلف. قال لها ماشي، بس بشرط، انت عارف الشرط بتاعي. المرأة تحت الضغط قبلت، وليس هذا عذرا، ده مش عذر أبدا للحرام، لكن المهم ضعفت المرأة لأنها إنسان ضعفت. فلما يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت له اتق الله، اتق الله. قال فقمت عنها وتركتها وتركت لها المال. هي القصة دي بقى، لما اللي في دخلك يقول لك اتق الله ما تبصش، اتق الله ابعد عن الست دي، اتق الله ابعد عن الرسالة الحرام دي، اتق الله ابعد عن المال الحرام ده، ابعد عن المنصب الحرام ده، اتق الله، تهزك من داخلك، لأنك ذكرت بمين؟ ذكرت بالله العظيم. عشان كده ربنا قال ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. أين وقار الله في قلبك؟ لأننا لم ندرك بعد شيئا من جلال الملك سبحانه وتعالى. إيه معنى العظمة؟ الله تعالى لا أعظم منه، عظمة الذات وعظمة الصفات وعظمة الأفعال. إحنا لا يمكن ولا أي مخلوق يستطيع أن يدرك عظمة ربنا سبحانه وتعالى. الإدراك الإحاطة مستحيل، لكن ربنا من لطفه بينا عشان نعبده حطلنا كده شعاع نور لما يدخل قلبك يعظم الله في قلبك فتعيش بهذا النور إنسانا تقيا صالحا. وده عبارة عن إيه؟ قال لك لما تلاقي واحد كده عمره ما شاف البحر مثلا، واحد عاش مثلا في بيئة صحراوية قبل بقى التليفونات والتلفزيونات والكلام ده خالص، عمره لا ركب بحر ولا شاف بحر، فجاله واحد شاف البحر المحيط قال له ده فيه مخلوق اسمه المحيط بحر. قال له ايه ده؟ قال له مية كبيرة جدا. قال له ازاي يعني؟ ما شافهاش. هو عايز يبين له عظمة البحر فيقول له ايه؟ يقرب له المثال فيقول له انت عارف مثلا مثلا النهر؟ يقول له اه عارف النهر اهو ده قده مثلا مليار مرة. ياه، فيبدأ صحيح ايه يستشعر الايه العظمة. هكذا بين لنا، شوف ربنا عز وجل في ذات يوم جاء رجل من احبار اليهود. عايزك بالله عليك ركز في الكلام ده جدا، الدرس ده هتعيش بيه طول عمرك. جاء رجل من احبار اليهود، من حاخامات اليهود، لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام إنا نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام الحبر ثم تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عشان تعرف الحديث ده تعال معي أقول لك. ابن مسعود بيقول إيه؟ سيدنا مسعود بيقول حديث موقوف له حكم الرفع، بيقول يا أخوانا ما بين السماء والأرض. تأمل أنت، أنت قد إيه من الأرض؟ إحنا قاعدين أهو قد إيه من الكويت؟ الكويت قد إيه من الكرة الأرضية؟ ها؟ طيب قول بقى ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وما بين السماء الثانية للثالثة مسيرة 500 عام ده انه يعد كده لحد ما قال وما بين السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام والكرسي موضع قدم الرحمن وما بين الكرسي والماء لسه في حاجة اسمها الماء مسيرة 500 عام وما بين الماء والعرش مسيرة 500 عام والعرش لا يعلم قدره اطلاقا. في حديث بقى آخر قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا. انت متخيل الاتساع عامل ازاي؟ طب اقول لك بقى ببعض مقاييس البشر، في احصائية تقريبا من حوالي 25 سنة عملوها بتوع الافلاك علم الفلك، قال لك ايه؟ تخيل معايا كده تخيل، قالوا عدد المجرات، المجرات احنا المجموعة الشمسية في مجرة عندنا، بقول لك عدد المجرات التي تم رصدها بأعظم تلسكوب ساعتها من 20 سنة 200 مليار مجرة. 200 كم؟ مليار مجرة. عدد النجوم التي تم رصدها في الكون 400 مليار نجم. أبعد مجرة تبعد عن الأرض كم؟ 70,000 تريليون سنة ضوئية. انت متخيل 70,000 سنة ضوئية كم يا جماعة؟ سنة ضوئية 9,500 مليار كيلو متر. السنة الضوئية في الحسابات برا في الفضاء مش بالكيلوات، حاجة اسمها السنة الضوئية، يقول لك يبعد مثلا 50,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، 200,000 سنة، مليون سنة ضوئية. السنة الضوئية كم بقى؟ 9,500 مليار كيلو متر. تخيل بقى ربنا ما يقول لك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تعرف ساعتها كلمة الله أكبر، تعرف ساعتها قوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، تعرف ساعتها كلمة وهو العلي العظيم، عظيم الذات سبحانه وتعالى، عظمة الخلق، خلق الله عز وجل كم. أنا أكلمك بس عن حاجة بس تخلص، اسمهم الملائكة عشان تعرف الكون اللي احنا عايشين فيه وقدي عظمة الرب اللي خلق هؤلاء الأكوان، هذه الأكوان الملائكة بس يا أخوانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الخف بتاع الرحل بتاع الجمل، لما تحمل على الجمل حمل تقيل ويحط الخف يعمل ايه؟ تكة كده، اسمه أطيط. يقول لك أطت السماء وحق لها أن تأط. السماء العظيمة دي ليه يا رسول الله؟ ما في السماء من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى. كم ملك دول بقى؟ لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة، حديث صحيح، يدخله كل يوم 70,000 ملك فإذا دخلوا لم يعودوا إليه بعد ذلك. يعني عدد الحجاج من الملائكة البيت المعمور كلهم كم؟ 70,000 ملك. تخيل بقى عددهم عامل ازاي. طيب النار، بس النار عدد اللي هيشدوها يوم القيامة، اللي هيشدوها بس يجروها كده الأرض المحشر، قال يؤتى يوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000 ملك. سيدنا جبريل ده واحد بس، ملك واحد له كم جناح؟ 600 جناح، 600 جناح. رفع قرية لوط على ايه؟ على ريشة من جناح. صلى الله عليه وسلم رأيته يتنثر من ريشه الدر والياقوت. يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى نهاية عاتقه 700 عام. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ساعتها فعلا يعظم الله في قلبك سبحانه وتعالى، يبقى عظيم وجليل عظمة العلم. الآية دي بس الآية الأولى دي كفيلة إنها تكسرك أمام علم ربنا. ربنا بيقول إيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، افتح قوس، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الآن في الدقيقة دي كم ورقة تسقط؟ كم ورقة على ظهر الأرض؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش بس كده، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تخيل مفيش حبة رمل، حبة لقاح، مفيش نملة، مفيش ذرة هوى إلا والله تعالى يعلمها. نعم سبحانه وتعالى. وكتبت عنده ده في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق إمتى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني ربنا قبل ما يحصل الخلق 50,000 سنة علم إيه؟ علم ما كان وما يكون وما سيكون على وجه التفصيل، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. علم ذاتي مش علم تجربة. أنا بتعلم لما بعمل إيه؟ بجرب، أدرس أتعلم، لكن ربنا علمه إيه؟ ها؟ ذاتي سبحانه وتعالى. يعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو يعلمها سبحانه وتعالى. علم عظيم لا منتهى له. خد بقى على هذا قياس عظمة العزة، عظمة القدرة، عظمة الحلم، عظمة الستر. الله تعالى له من كل شيء أعظمه سبحانه وتعالى وأجله. إذا وقر هذا في قلبك عظمت الله حق التعظيم، فإيه اللي يحصل؟ يصغر ما سوى الله وتنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، تنكسر بين يدي الله عز وجل، وتعلم أنك عبد فقير محتاج إليه لأنه الملك العظيم سبحانه وتعالى. حينئذ يسهل عليك أنك تعمل إيه؟ أن تترك الحرام لأجله، لأنك في قبضة الملك لما السماوات والأرض في قبضتك أنت هتبقى إيه؟ مش خايف من ربنا؟ ألا تخشى الله عز وجل؟ أنت في قبضته، أنفاسك بأمره سبحانه وتعالى، ليس لك مهرب منه. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال ففروا إلى مين؟ هتروح من ربنا فين؟ ها؟ لما ابن سيدنا نوح قال له إيه؟ قال له سآوي إلى جبل يعصمني من، قال له إيه؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كان عاصم بيقول إيه؟ يقول اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. كل واحد تفر منه لما تخاف، صح؟ الوحيد اللي تخافه تفر مين؟ ليه؟ لأنه حدش. قل من ذا الذي يعصمكم من الله سبحانه وتعالى. إذا إذا إذا وقع التعظيم في قلبك خرجت تقيا، ساعتها لا تغلبك نفسك ولا تغلبك زوجتك ولا تغلبك امرأة ولا مال حرام، كل هذا يهون عليك، لأن الله لا عدل ولا مثيل له. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشيته. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب بلغنا رمضان برضوانك وأعنا فيه على طاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.